خصمني وتروح كده وتعمل ناسي علمك يا قمر تخصمني وتروح كده وتعمل ناسي من علمك يا قمر تهجر وتقول ناسي من علمك يا قمر تهجر وتقول ناسي من زعلك وانت الحبيب زعلك على وتروح كده وتعمل ناسي.